الحين راح نرجع للاناشيد التراثيه اللي تعلمنا منها. اناشيد الاستاذ ابو الجوده وجه له تحيه. رحمك يا رب، رحمك يا رب، رحمك يا رب العباد، رحمك يا رب العباد، رحمك يا رب العباد، رحمك يا ورضاك قصدي فاستجب لدعائي دعائي. رحمك يا رب العباد رجائي رجائي، ورضاك قصدي فاستجب لدعائي. وحماك أبغي حماك أبغي يا إلهي راجيا، منك الرضا، منك الرضا، منك الرضا، منك الرضا، منك الرضا، فجد بولائي. نهديت باسمك يا فمن يجير بكائي. أنت الكريم فلا تدعني تائها، فلقد عيت من البعاد النائي. وحماك أبغي يا إلهي راجيا، منك الرضا، منك الرضا، منك الرضا، منك الرضا، منك الرضا، فاجب بولائي. رحمك يا رب العباد رجائي رجائي، ورضاك قصدي فاستجب لدعائي دعائي. رحمك يا رب العباد رجائي رجائي، ورضاك قصدي فاستجب لدعائي. وحماك أبغي حماك أبغي يا إلهي راجيا، منك الرضا، منك الرضا، منك الرضا، منك الرضا، منك الرضا، فجد بولائي. ما لي سوى أعتاب وجودك فمن سواك دوائي. ولقد رجوتك يا إلهي